عبدي غيابه طول ويا لليل الذي ويا لليل الذي أولدي مالي ولدي غيابه طول وعلى شكل المسؤول أولدي وعلى شغيابه طول وعلى شكل المسؤول أولدي غيابه طول وعلاش فينا الناس والأولدي قولوا له غيابه طول وعلاش فينا الناس والأولدي في الغربة مضطي يامو والقلب عليه تهول أولدي في الغربة مضطي يامو والقلب عليه تهول أولدي مالي ولدي غيابه طول وعلاش فينا الناس والأولدي ما كنت مبعث رسالة ولا قلبي في الحالة أولدي ما كنت مبعث رسالة ولا قلبي في الحالة أولدي ما فكرت اللي ولدته ولبينا عليه معول أولدي ما فكرت اللي ولدته ولبينا عليه معول أولدي مالي ولدي غيابه طول وعلاش فينا الناس والأولدي ميشي عيب حيني هاشر طلب الرزق صبر أولدي ميشي عيب حيني هاشر طلب الرزق صبر أولدي لم اقتصادي بلادي ويجعلوا رجاهي الأول أولدي صادي بلادو ويجعلو رجاهي الأول أولدي مالو ولدي غيابه طول وعلاش فينا الناس والأولدي مشتاق للأهل والحباب والجيران مع الصحاب أولدي مشتاق للأهل والحباب والجيران مع الصحاب أولدي ما حنقلب لبلاد جمالها باهي الأفضل أولدي ما حنقلب لبلاد جمالها باهي الأفضل أولدي مالو ولدي غيابه طول وعلاش فينا الناس والأولدي قرانو مشاو جاو وغابو شهور ولاو أولدي جميع قرانو مشاو جاو وغابو شهور ولاو أولدي ورجعو للأرض أم وهو غيابو طول أولدي ورجعو للأرض أم وهو وغياب طول أولي مال ولدي غياب طول وعلى شفينا ما يسول أولي وشواقي وطيب سلامي أولي هاي النهار اللي غيابه طول إلا بلغوه كلامي وشواقي وطيب سلامي أولي هاي النهار اللي غيابه طول أشنو هو قدامي وليدي فرحي كمال أولي هاي النهار اللي غيابه طول إمتى نشوفه قدامي وليدي فرحي كمال أولي ولدي غيابه طول وعلاش فينا ما يسول أولي هاي النهار ليدي غيابه طول وعلاش غيابه طول وعلاش فينا ما يسول أولي هاي النهار ليدي غيابه طول مالو ولدي غيابه طول وعلاش فينا ما يسول أولي.